وتقولوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارات إذا لقادرون فلما ذهبوا به وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون Thank you. Yeah.

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب الظالمون. صدق الله العظيم.